Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Publicaj transportoj أين موقف الباص الحافلة؟ Kie estas la bushaltejo؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Kiu buso veturas al la urbocentro؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Kiun linion mi prenu؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Ĉu mi devas ŝanĝi؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Kie mi devas ŝanĝi؟ بكم تذكرة السفر؟ Kiom kostas bileto؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Kiom da haltejoj estas ĝis la urbocentro؟ ينبغي أن تنزل هنا. Vi devas elbusiĝi ĉi tie. ينبغي أن تنزل من الخلف. Vi devas elbusiĝi malantaŭe. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. La sekvanta metroo alvenos post 5 minutoj. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. La sekvanta tramo alvenos post 10 minutoj. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. La sekvanta buso alvenos post 15 minutoj. متى يسافر آخر مترو؟ Kiam la lasta metroo forveturas؟ متى يسافر آخر ترام؟ Kiam la lasta tramo forveturas؟ متى يسافر آخر باص؟ Kiam la lasta buso forveturas؟ هل معك تذكرة سفر؟ Ĉu vi havas bileton؟ لا يوجد معي. Bileton؟ Ne, mi havas neniun. إذن عليك أن تدفع غرامة. Do, vi devas pagi monpunon.